والمراد بالمناسبات القرآنية علل ترتيب أجزائه، بعضها ببعض، كما ذكره البقاعي في نظم الدرر. المقصد الثالث توضيح منهجه، بدأ السيوطي كتابه بمقدمة تفصح عن مقصوده، ثم ساق السور على ترتيب المصحف مبينا المناسبة بين مطلعها ومقطعها، بما يبديه تارة من قبل نفسه وبما يأثره وينقله عن غيره تارة أخرى. وربما جمع بين النظائر التي تجتمع في معنى واحد بقصد الاختصار، وقد لا يظهر له وجه مناسبة في بعض الصور فيكتب اسمها ويهمل ذكر مناسبتها، وقد لا يذكر اسم الصورة أصلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد قاصده إلى مقاصده وأطلعنا على مراكز كتابه يوم راسله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومعاضده. وبعد، فإن من علوم القرآن العظيم مناسبة مطالع السور ومقاطعها كما أوضحته بإتقان وكتاب أسرار التنزيل. وقد صرح بذلك المحققون كصاحب الكشاف وشافعي محمود بن حمزة الكرماني صاحب البرهان ثم تشابه القرآن والغرابي والعجائب في التفسير والإمام فخر الدين الأصفهاني وغيرهم. وقد أردت بيان ذلك على ترتيب السور في هذه الدراسة مستخرجا له بفكري إلا ما صرحت بنقله عن غيري، وسميتها مراصد المطالع في تناسب المقاطع المطالع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أنه أفرد رسالته هذه في علم مناسبة مطالع السورة ومقطعها، مطلع السورة ومقطعها، وهو علم من علوم المناسبات القرآنية، فإن علوم المناسبات القرآنية تتعدد، فتارة تكون بين مطلع السورة ومقطعها، وتارة بين السورة والسورة التي تليها، وتارة تكون بين السورة والسورة التي تسبقها. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على نوع واحد من جملة المناسبات القرآنية، وهو مناسبة مطلع السورة لمقطعها، فمحل بحثه هو ما يتعلق بالسورة نفسها، وصلا بين أولها وآخرها بما يظهر له من الموافقة بينهما في المعنى، إما بشيء يفتح الله عز وجل به عليه، وإما بشيء ينقله عن غيره مصرحا بذلك. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى عد سور القرآن بسورة البقرة، وإنك لتعجب كيف أنه لم يتهيأ له أن يذكر مناسبة بين أول سورة الفاتحة وآخرها. فما هي المناسبة؟ لم درس لازم تفكرون ترى. افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بحمده فقال الحمد لله رب العالمين، واختتمها بذكر أجل نعمة يحمد عليها وهي الهداية إلى الصراط المستقيم والسلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين، فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الصالح وفقاته قول العام إلى أوصاف المؤمنين ثم الإشارة إلى وصف الكافرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها واحدا من مناسبة آخر سورة البقرة لأولها، نقله عن الأصبهاني رحمه الله تعالى، وظهر لي وجه ثان وهو أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة بذكر القرآن فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، واختتم سورة البقرة بذكر القرآن فقال إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبتين اثنتين تتعلقان بمناسبة مطلع سورة آل عمران بمقطعها وأولها بآخرها، وظهر لي أيضا وجهين آخرين، أولهما أن الله افتتحها بذكر جزاء الذين كفروا فقال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، واختتمها به فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وثانيهما أن الله عز وجل افتتحها بدعاء المؤمنين من الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآيتين، واختتمها بدعائهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الآيتين. النساء افتتح بذكر بدء الخلق والولاده وقدمت في احكام الوفاء، وفتحت في ايات الوالد والولاده وقدمت مثل ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجهين ظاهرين في مناسبة أول سورة النساء لآخرها، وظهر لي أيضا وجهين آخرين. أولهما أن الله عز وجل افتتحها بذكر حق من ليس له والد وهم اليتامى، واختتمها بذكر حق من ليس له ولد وهو الكلالة، وثانيهما أن الله عز وجل افتتحها بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واختتمها ببيان جزاء من اتقى ومن لم يتقي، فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الآية. أما بدأت بتحليل الصيف بإحرام وبالشهر الحرام والهدي والقلائد، وختمت بذلك وختمت بذلك ما بمن لم يكن أنعاه، وفي آخر أن تدعو على من حرم منها ما لم يحرمه الله، وفي الأول إلى فقد أخذ الله ميثاقه بإسرائيل، وفي آخر إلى فقد أخذنا ميثاقه بإسرائيل، وفي أول إلى فقد الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي آخرها مثل ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أربع مناسبات بين أول سورة المائدة وآخرها، وظهر لي وجهين آخرين. أولهما أنها افتتحت بذكر جزاء من كفر، فقال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وختمت ببيان عدل الله في ذلك بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وثانيهما أنها افتتحت بذكر وعد الله للمؤمنين، فقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، واختتمها ببيان زمن تحقق الوعد وميقاته، فقال: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. نعم. الأنعام في أولئك الذين كفروا بربهم يعملون وفي آخرهم بربهم يعملون وفي أولها ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قبل ما قوموا فأنشأنا من بعدهم قوما آخرين وفي آخرها هم الذين جعلتهم خلائف في الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبتين اثنتين تتعلقان بسورة الأنعام، وظهر لي أربع مناسبات أخرى. أولها أنها افتتحت بحمد الله وختمت بذكر إنعام الله عز وجل على خلقه الموجب لحمده، فقال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وثانيها أنها افتتحت بذكر المبتدأ في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين. الآية. وختمت بذكر المعاد في قوله: ثم إلى ربكم مرجعكم. الآية. وثالثها أنها افتتحت بعيب الكفر بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمت بإعلان التوحيد بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الآيات. ورابعها أنها افتتحت بتهديد المكذبين بآيات القرآن في قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وختمت بذكر ما سيأتيهم في قوله: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. نعم. الأعراف في أولها وذكرى للمؤمنين وجنا فيها تذكروا من يوم المبصرون يوم يتبعون أمر المرسل إليكم من ربكم وفيها فيها قل إنما أتبع ما يوحى إليه من ربي في أولها ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون وفي آخرها وفي أولها رسول لسن استكبار حرم على رسول لكن أنهم لا يستكبرون وفي أولها ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وفي آخرها اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه السورة خمس مناسبات بين أولها وآخرها مطلعها ومقطعها، وقد ظهرت لي أيضا ثلاث مناسبات زائدة على ما ذكر. أولها أنها افتتحت بذكر القرآن وما يجب فيه، في قوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى إلى آخر الآية. واختتمت أيضا بذكر ما يجب في القرآن في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وثانيها أنها افتتحت بذكر إنزال القرآن كما في الآية السابقة، واختتمت بذكر كيفية إنزاله، وأنه بالإيحاء كما قال تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وثالثها أنها افتتحت لبيان كيد الشيطان ومكره في آيات كثيرة متتابعة، واختتمت ببيان ما يدفع شره في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة بين المطلع والمقطع في سورة الأنفال، وظهر لي مناسبتين أخريين. أولاهما أنها افتتحت بذكر حكم المأخوذ من الأموال في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال واختتمت بذكر حكم المأخوذ من الأنفس في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وثانيهما أنها افتتحت بالحث على إصلاح ذات البين بقوله وأصلحوا ذات بينكم، واختتمت بذكر ما يحصل به إصلاح ذات البين وهو تأليف القلوب بقوله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة تتعلق بسورة براءة وهي سورة التوبة، وظهر لي مناسبتين اثنتين غير ما ذكر. أولاهما أنها افتتحت بالبراءة من الذين عوهدوا من المشركين، واختتمت ببيان كيفية إعمال البراءة بالفعل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وثانيهما أنها افتتحت بذكر قتال المشركين بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واختتمت بذكر أن القائم بذلك من المؤمنين هم طائفة منهم بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين الآية. وقد عرفت فيما سلف أن الصحيح أن النافرة هي المجاهدة، وأن القاعدة هي المشتغلة بطلب العلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة في سورة يونس، وظهر لي مناسبتين اثنتين أولاهما أنها افتتحت بذكر القرآن بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، واختتمت بذكره في قوله يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، وثانيهما أنها افتتحت بذكر إهلاك الأمم لما عصت الرسل إذ جاءوهم بالبينات، كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، واختتمت بتهديد المشركين أن يلحقوا بهم بقوله تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في هؤلاء السور الخمس مناسبة واحدة، هي أنهن جميعا افتتحنا بذكر القرآن واختتمنا به، ذلك أنهن افتتحنا بالحروف المقطعة، وكل سورة في القرآن الكريم جاء فيها الاستفتاح بالحروف المقطعة فإن فيها ذكر القرآن الكريم. وقد ذهب ابن كثير ومحمد الأمين الشنقيطي إلى ذلك، إلا أنهم استثنوا سورة واحدة إلا أنهم استثنوا سورة مريم، والصحيح أن القرآن مذكور فيها، فكل السور التي استفتحت بالحروف المقطعة ففيها ذكر القرآن الكريم، وأكثر ما يذكر عقب نفس الحرف، والحامل على ذلك بيان المعنى الذي لأجله سيقت الحروف المقطعة، فإن المعنى الذي حمل على استفتاح جملة من السور بالحروف المقطعة هو التنبيه للعرب العرباء بأن هذا الكتاب الذي أعجزكم قد نزل عليكم بلغتكم، فهو مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري وشيخ الإسلام وأبو الحجاج المزي وابن كثير رحمهم الله. وقد ظهر لي مناسبات أخرى تتعلق بهذه السور الخمس، فأما سورة يونس، وأما سورة هود فظهر لي فيها مناسبتين اثنتين، أولاهما أنها افتتحت بذكر الرجوع إلى الله في قوله إلى الله مرجعكم، واختتمت به أيضا في قوله وإليه يرجع الأمر كله، وثانيهما أنها افتتحت بقول الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، واختتمت بذكر فائدة إنزال القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في قوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأما سورة يوسف فظهر لي فيها أيضا مناسبتين اثنتين، أولاهما أنها افتتحت بذكر قص الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن القصص في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، واختتمت بذكر منفعة القصص بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وثانيهما أنها افتتحت بذكر آيات كونية في قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، واختتمت بذكر حال المشركين مع الآيات الكونية في قوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأما سورة الرعد فظهر لي فيها أيضا مناسبتين اثنتين، أولاهما أنها افتتحت بذكر حال أكثر الناس في قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، واختتمت ببيان سبب ذلك في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. وثانيهما أنها افتتحت بذكر مد الأرض بقوله هو الذي مد الأرض، واختتمت بذكر إنقاصها بقوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وأما سورة إبراهيم فظهرت لي فيها أيضا مناسبتين، أولاهما أنها افتتحت بذكر المقصود من بعثة الرسل، في قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم اختتمت ببيان ما يتحقق به الإخراج وهو الإبلاغ والإنذار، في قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وثانيهما أنها افتتحت بذكر خلق السماوات والأرض في قوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، واختتمت بتبديلها في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وأما سورة الحجر فظهر لي فيها مناسبة واحدة، فإنها افتتحت بذكر غلبة الدنيا على الكافرين وشدة طلبهم لها، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتركهم يرعونها كما في قوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا في قوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نعم. ثم افتتحت بالله عن الاستعجال وختمت بالامر بالصبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة لسورة النحل بين مطلعها ومقطعها، وظهرت لي مناسبة أخرى هي أنها افتتحت بالأمر بالإنذار بقوله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، واختتمت ببيان كيفية الإنذار بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. الإصرار في الحق السلف بالتسليق وخطوة التحليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة لسورة الإسراء بين مطلعها ومقطعها، وذكر أنها افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتحميد، وإنما عدل عن آخر الآية التي ختمت بها السورة وهو الأمر بالتكبير إلى أول الآية التي ختمت بها السورة، فلم يقل افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتكبير، وإنما قال افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتحميد، لأن التسبيح قرين التحميد في خطاب الشرع، وفائدة القرن بينهما أن التسبيح جامع لنفي النقائص والعيوب عن ربنا عز وجل، والتحميد جامع لإثبات الكمالات لربنا عز وجل. وقد سبق بيان هذا المعنى في برنامج الدرس الواحد الثاني في إقراء رسالة شيخ الإسلام قاعدة حسنة في اقتران التكبير بالتهليل والتسبيح بالتحميد. وقد ظهر لي مناسبة أخرى غير التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه السورة، هي أنها افتتحت بذكر القرآن بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، واختتمت بذكره في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم. أما سورة الكهف وطه فلم تظهر لي مناسبة غير ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأما سورة مريم فظهر لي مناسبة أخرى، وهي أنها افتتحت بذكر الولد للمخلوقين في قصة زكريا ومريم، واختتمت بنفيه عن رب العالمين في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، الأنبياء في أولها فترى للناس لسهم وفي آخرها فترى الوعد الحق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة لهذه السورة وظهرت لي مناسبة أخرى، وهي أن هذه السورة افتتحت بذكر الحساب بقوله اقترب للناس حسابهم، واختتمت ببيان الحاكم فيه في قوله قال رب احكم بالحق، الحق بدأت بذكر الساعة وختمت بقوله إن يكن الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شرفاء على الناس وذلك يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة في سورة الحج بين مطلعها ومقطعها، وهي اشتمالها على ذكر القيامة والساعة في طرفيها، ولم تظهر لي مناسبة أخرى غير ما ذكر المصنف رحمه الله. تقديم تأخير ما في صاحبان صفحتين طيب الصفحة 142 اقرأ من الكتاب اقرأ لكن أمل حتى يكتبون الأخوان، أقول أمل أولا بعدين ارجع أقرأ ثاني عشان الأخوان يكتبون، اكتبوا صفحة 142 بعد 141 على اليمين. نعم. المؤمنون أولها قد أفلح المؤمنون وآخرها إنهم لا يفلح الكافرون. ذكر نعم. قال الزمخشري ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة بديعة أبداها الزمخشري المعتزلي في تفسيره بين أول السورة وآخرها، ففي أول السورة بيان فلاح المؤمنين، وفي آخرها بيان خسران الكافرين وعدم فلاحهم، وهذا من أبدع المناسبات. وظهر لي مناسبة أخرى في هذه السورة، هي أن هذه السورة افتتحت بذكر أعمال المؤمنين في صدرها، واختتمت بذكر مطلوبهم وهو المغفرة والرحمة في قوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، النور في أولها في النساء وليقضبن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن وفي آخرها في القواعد من النساء فليس فليس عليهم جناح. فإن يضعن ثيابهن غير متبرجات زينة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة لهذه السورة، وظهر لي مناسبتان اثنتان، أولاهما أنها افتتحت بذكر أوامر تتعلق بالحدود أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآيات، وختمها بالتحذير من مخالفة ما جاء به الرسول في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر المصنف رحمه الله مناسبة واحدة تتعلق بسورة الفرقان، وظهرت لي مناسبة أخرى، أنها افتتحت بصفات الكافرين في قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الآيات، واختتمت بصفات المؤمنين في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات. الشعراء هديت بذكر الكتاب وختمت فيه بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة تتعلق بسورة الشعراء، وظهرت لي مناسبة أخرى، وهي أنها افتتحت بتهديد المكذبين بقوله فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. واختتمت ببيان ما ينتظرون من ذلك في قوله ثم جاءهم ما يوعدون الصين بنيت بذكر الكتاب وأنه له داء وختمت بذلك بقوله وأرناك الغرب صارت عندكم ونكتب القرآن أنا أتوب القرآن فمن اهتدى الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة تتعلق بسورة النمل التي أشار إليها بمطلعها على عادة كثير من المصنفين في علوم القرآن من تسمية السور بصدورها وأوائلها، ولم تظهر لي مناسبة أخرى غير هذه، وقد سبق التنبيه على أن إلى أن السور المبدوءة بالحروف المقطعة تكون مشتملة على ذكر القرآن، وهذه السورة واحدة منها. القصص اكتب يا اخوان في اولها فلن اكون ظهيرا للمجرمين، وفي اخرها فلا تكونن ظهيرا للكافرين. في اولها هجرة موسى من وطنه، والعود اليه في آخرها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفحة الثانية عندكم 145. موجودة ولا غير موجودة؟ ها؟ موجودة تكملتها. نعم. كمل. في آخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعده والأرض إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبتين اثنتين لسورة القصص، وظهر لي مناسبة أخرى غير ما ذكر، هي أنها افتتحت بذكر القرآن بقوله تلك آيات الكتاب المبين، واختتمت به بقوله ولا يصدنك بعد آيات الله إذ أنزلت إليك. العجلة ختمت بهجرة الجهاد لقوله في أولها حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة لهذه السورة بين مطلعها ومقطعها، وظهرت لي مناسبة أخرى غير هذه، هي أنها افتتحت بذكر الجهاد بقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، واختتمت ببيان تأييد الله لمن جاهد فيه بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قرون في أولها يوم تقوم الساعة بالنسبة المجرمون في آخرها يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه السورة مناسبة واحدة وظهر لي مناسبة أخرى، هي أنها افتتحت بذكر حال علم أهل الدنيا بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، واختتمت بذكر حال علم أهل الإيمان في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لقمان في صدرها وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأحيا بها والنسل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه السورة مناسبة واحدة ظاهرة في إنزال الماء والغيث، ولم يظهر لي وجه غير هذه المناسبة. نعم. السجدة في أولها بدون ظلم ما أتى ومن نذير من قبلك وفيها فيها فأعرض عنهم ومنتظر إنهم منتظرون. والقول في هذه كالقول في سابقتها. الأحزاب بدأت بقوله يا أيها النبي اتق الله وفي آخرها خطاب لأزواجه واتقيهم الله. القول في هذه كالقول في سابقها. سبق بدأت من عالم الغيب وختمت من علام الغيوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة لسورة سبأ بين مقطعها ومطلعها، وظهرت لي مناسبة أخرى، هي أنها افتتحت بإنكار الكفار للساعة بقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، واختتمت بذكر حالهم فيها بقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. فاطر لأولها الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وأولئك هم يبور، وفي آخرها ولا يحيق المدر السيئ إلا بأهله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة في سورة فاطر بين مطلعها ومقطعها، وظهرت لي مناسبة أخرى، هي أن الله عز وجل افتتحها بالأمر بذكر نعمته، كما قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، واختتمها بذكر بعض نعمه كإمساك السماوات والأرض أن تزولا، وما جعل سبحانه وتعالى في الأرض وما أمر فيه بالسير فيها. نعم. يا سيرة الذات والسلطان وخذ به في قلبي وما علمناه الشر الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أكمل وضربت لقومه إنا نحن نحيي الموتى وقتلت إقامة الحجة على ذلك بالقوم وقررنا مثلا الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهنا مناسبتين اثنتين، ظهرتا له في سورة ياسين بين مطلعها ومقطعها، وظهر لي مناسبة أخرى، هي أنها افتتحت بأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب للناس مثلا بقوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واختتمت بذكر ضرب الإنسان لربه مثلا بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. الصافات والله الصافات صفا وهم الملائكة طاعتها فيهم وإنما نحن الصافون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه السورة مناسبة واحدة لم يظهر لي غيرها، وقد بين رحمه الله أن الصافات هم الملائكة، وهذا هو قول الجمهور وهو أصح الأقوال في تفسير هذه الآية. أولها والقرآن الكريم وآخرها إن هو إلا ذكر للعالمين قاله الكتمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة لسورة صاد نقلا عن الكرماني، وظهرت لي مناسبة أخرى هي أنها افتتحت بذكر الرسول بقوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، واختتمت بذكره بقوله: قل إنما أنا منذر، وبقوله: قل إنما وبقوله يوحى إلي أنما أنا نذير مبين. نعم. في أولها فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي آخرها بل الله فاعبد. بالحق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سورة الزمر ثلاث مناسبات تتعلق بمقطعها ومطلعها، ولم يظهر لي زيادة عليها. وافروا في أولها ألم يسيروا في الأرض الآية، وفي آخرها ألم يسيروا في الأرض الآية، وفي أولها فادعوا الله مخلصين له الدين، وفي آخرها وقال ربكم ادعوني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سورة غافر مناسبتين اثنتين بين مطلعها ومقطعها، وظهرت لي مناسبة أخرى غير هاتين، هي أنها افتتحت بذكر ربح الكافرين في ترددهم بأنواع المكاسب في البلاد بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد، واختتمت ببيان خسارتهم في الآخرة بقوله وخسر هنالك الكافرون. نعم. فصلت في أولها فأعرض أكثرهم، في آخرها أعرض عن حال جانبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة في سورة فصلت، ولم يظهر لي مناسبة غيرها. الشورى في أولها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وفي آخرها فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناسبة واحدة في سورة الشورى، وظهرت لي مناسبة أخرى هي أنها افتتحت بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، واختتمت بقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. الزخرف في أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم من عزيز عليم، وفي آخرها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وفي أولها صفحا وفي آخرها فاصفح عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبتين اثنتين يتعلقان بسورة الزخرف، ولم يظهر لي غيرهما. الدخان مبين في ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سورة الدخان مناسبتين اثنتين، ولم يظهر لي غيرهما. الجاثير في صدرها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وفي آخرها ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في سورة الجاثية مناسبة واحدة، وظهرت لي مناسبة أخرى هي أنها افتتحت بالتهديد في قوله ويل لكل أفاك أثيم، واختتمت ببيان ميقاته، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مناسبة واحدة في سورة الأحقاف بين مطلعها ومقطعها، وظهرت في مناسبة أخرى هي أن الله افتتحها بذكر إعراض الكافرين بقوله والذين كفروا عما أنذر معرضون، واختتمها بالأمر بالصبر على إعراضهم فقال فاصبر